عندما تزيد السرعة أزيد في مسافة الأمان. ألف نعم، باء لا. أعيد، عندما تزيد السرعة أزيد في مسافة الأمان. ألف نعم، باء لا.